كتدوم امتى الوقت شغد تكاد القلب شبعان هموم خليني عايش بوه دمباد مجتمع حقير غيب تلوك تلقاو البديل كنشوف حتى نعيا كنقول خليني ندير غادير بغيت لي ما يسالش شحال من صاحبي ولا عدويا جامي نوت نحقد صاحبي هكا بغاني بويا كنبغي وحده اللي رضعتني وانا باقي صغير قولوا لامي امتي ولدك بلا بيك عايش بصير تصدمت في كاع الناس عشرة الظلام وليا الحياة شوية مقودة بلادني بألف كيا ولاد الناس بغوني نكون خايب وماشي نيا مشيت في طريق عوجة امي امتي سمحي ليا حيت الحقيقة مقودة صعيب تعيش ساحل حلمت بزاف بغيت نطير كطاولي جناحي مبقيتش كنغير قلبي ما ترتاحي بغيت شي ناس درت الشتاقة وقتلوني بسلاحي ام سوري امي امتي كنبغيك عارف بلي رضاك ديما معايا انصار لي ما تصدى لي خبيتي داوي مع المرايا عشر شحشيش وطابة ام سوري بابا ام سوري بابا ام سوري بابا حياتي كاملة غبينة كنشوف غير دبابا شوف غير دبابا خليني غارق وسط نوب ربي اللي حسبني بغاو النفاق كدوب دوماج وجي غلبني صاحبي صحابني انت بحالي ساعة غا حسدني انت كتحاسب زعما ضايع وانت ديما قاردني حياتي ضرب بركله وخلي بنادم مقروس لساني شدوب توما تخلى كلشي مفقوس خليني بوحدي انا وامي عايشين طاقوس خليني مضرق وجهي وسط الشعب كل موقوس المورا لابد زاري بغاني كائب لا تعمل شي المرة التانية تالتة غاتكون واجب جواني طلع راجل حيت خلاني سعيد لاقني في صحتي مهمتي خلاني واحد وصاتيني باش نزل راجل و تنقول لي كاين ولدك راجل وقال لي تدوز على الراس مزيانة مزيانة ام سوري امي امشي كنبغيك عارف بلي رضاك ديما معايا ديما معايا ام سوري ديما سد عليك خليتي داوي مع المرايا عشرة شحشيش و